الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير الجزاء. أهلا وسهلا. الآن الآيات يقول الله تبارك وتعالى فيها، كنا قد توقفنا سابقا عند لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفصلنا في هذه الآية. ثم قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ادعوا هذا الادعاء. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية تربط وترتبط بما سبق، أن الأولى كانت شبهة وكانت كلمة كفر قالوها، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، رد الله عليهم وفند كلمتهم ودحضها وأبطلها. هنا انتقل بهم القرآن إلى كلمة أخرى باطلة، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وسيرد الله عليهم. إذن وجه المناسبة أنه ربط بين كلماتهم وافتراءاتهم الباطلة التي لا أساس لها. يعني هذا افتراء من افتراءاتهم، من افتراءاتهم، وهذا دليل على نقضهم الميثاق الحقيقي الذي أخذه الله منهم، كما قالوا في سورة أخرى لعلها سورة البقرة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. نعم. وهذا من الافتراءات كذلك. من الافتراءات، بارك الله فيك. إذا جئنا إلى التفصيل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يقصد فرقة اليهود وفرقة النصارى. والغرض من قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه يعني نحن المقربون لديه، المفضلون لديه سبحانه وتعالى. قالوا هذا الكلام باعتبارين: الاعتبار الأول أن اليهود كانوا يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، إذن نحن فينا من بنوة الله، يعني نحن أتباع العزير، وهؤلاء يقول نحن أتباع المسيح، وفي ظنهم وزعمهم أن عزير ابن الله، إذن نحن أبناء الله. والنصارى يقول عيسى ابن الله، إذن نحن أبناء الله. هذا على المعنى الحقيقي، يعني نحن من سلالة من هو ابن الله، ونحن أتباع من هو ابن الله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لم يتخذ الله ولدا، وما كان لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله من ولد. السؤال رقم، هذا المعنى الأول، لأن العزير يدعون والمسيح يدعون. المعنى الثاني لا ينظر إلى هذا فقط، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن المفضلون لديه، نحن المقربون لديه، يقصدون البنوة بمعنى القرابة، نحن أقرب الناس إلى الله. أنتم أميون، لا دين لكم، لا كتاب لكم، لا نبي لكم، لا سبت لكم، نحن أقرب إلى الله، نحن أبناؤه، لأن الأب دائما يعتني بأولاده، والأب أقرب إليه، هم أبناؤه، فهم يدعون القرابة والمحبة مع الله أفضل من غيرهم، وهذا ادعاء باطل لا أساس له. هم اجتمعوا على هذه المسألة، يعني اجتمعت اليهود والنصارى حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه كلاهما، أم اليهود يتكلمون عن أنفسهم والنصارى يتكلمون عن أنفسهم؟ هذا السؤال رقم اثنين. هم اجتمعوا في الكلمة، كلمة قالوها، اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن هل اجتمعوا في قولها في وقت واحد؟ لا. هذا من اللف والنشر. وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت النصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هذا اللف. جمعهم ثم فرق جمع الكلمة. لكن تقول لماذا هو لف والنصر؟ نقول لأن كلمتهم ليست متحدة، وقالت اليهود ليست النصارى، ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فإنهم لم يجتمعوا على هذا، لم يجتمعوا على هذه الكلمة. الدليل أن القرآن يقول هؤلاء لهم تفكير وهؤلاء لهم تفكير، لكن اتحدت كلمتهم هذه. يا سبحان الله، في الباطل، في الباطل. لكن الله تعالى عنده غرض آخر، يقول هم اتحدوا في الباطل، نعم، وهم متحدون عليكم. هذا عن المعنى رقم اثنين، اتحدت كلمتهم في الباطل، نعم، وكلهم يدعي الأفضلية، نعم، وأيضا اتحد تفرق شملهم إلا علينا كما قال، يعني فكلمتهم متحدة عليكم. وقلنا جيد، نحن أبناء الله عرفناها، وأحباؤه، العطف هنا للتوكيد المعنى السابق، كأنهم قال نحن أبناء الله المقربون المحبوبون، فعطفوا ليعطوا معنى جديدا وهو نحن أبناء الله الذين يحبهم، فأضافوا وأحباؤه. بارك الله فيك. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. القرآن رد عليهم، قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوب، الفاء واقعة فصيحة بعد شرط محذوف، قل إن كنتم كذلك كما تزعمون فلما يعذبكم بذنوبكم، هذه لابد أن نقدر هذا المعنى حتى يتسق الكلام. قل إن كنتم كما تزعمون فلما يعذبكم، التاريخ شاهد أنه عذبهم ومسخهم قردة وخنازير، وأنهم يعني تاهوا في الصحراء، نعم، وكتب عليهم التيه كما سيأتي في القصة، وأنهم لما طلبوا أرنا الله جهرة قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني عذبهم عذاب شديد، وقال يعني كلما لا أدري وإن عدتم عدنا. سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب على على مدار التاريخ، فلما يعذبكم بذنوب. وهل الأب يعذب أبناءه؟ الأب قد يؤدب أبناءه ولكن يعذبهم، هذا لا، فلذلك الله فند مقولتهم بما يعلمون، لا، هم اعترفوا أنهم إذا عذبهم سيعذبهم أيام معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي آية أخرى معدودات، أنتم تعترفون لانحرافكم عن الصراط المستقيم، إذا عذبكم ستكون أيام معدودات. جيد، وهل يعذب الله أبناءه؟ وحاش لله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، ثم قال بل، وهذه إبطالية، أنتم بشر ممن خلق. بمجرد ما قلنا بل إضراب إبطالي، أي أصلها لستم أبناء الله ولستم أحباءه، بل أنتم بشر ممن خلق، فهو يبطل كلامهم. طبعا، لما قلنا إبطالية تبطل الزعم الذي قالوه، لستم أحباب الله ولستم أبناءه، بل أنتم بشر كسائر البشر. جميل، هذا معنى الإبطالية. انظر الآن، أنتم بشر ممن خلق، أنتم بشر من جنس ما خلق، تستوون مع البشرية كلها، ولا أحد أفضل من أحد. أنا أعجبني أحدهم عندما قال نحن أبناء الله، قال هم خلقوا من ضوء النهار ونحن خلقنا من طين. يا أخي، أنت خلقت من طين، وكل البشرية من طين، وآدم من تراب، فلذلك سوى بينهم وبين جميع البشر. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هنا العبرة، هنا نعم، الله يفضل من يشاء لمن يعمل ويؤمن ويعمل صالحا. أنتم بشر ممن خلق، تستوون أمام الله في الأعمال والجزاء، كل من يحسن العمل ويؤمن بالله تعالى ويعمل صالحا يغفر الله له، وكل من يكفر بالله ويشرك به ويلحد ويعمل السيئات يحاسبه ويعاقبه. إذن يغفر لمن يشاء على وفق مشيئته وحكمته وعلمه، ويعذب من يشاء على وفق مشيئته وعلمه وحكمته. طيب، القضية ليست متروكة، نحن أفضل وشعب الله أفضل، لا، لا يوجد. طيب، الحديث بعد ذلك عن ملكية الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ممتاز، هذه الجملة تعليل لما سبق. كان واحد يقول لماذا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؟ له ملك السماوات والأرض، يتصرف كما يشاء وفق علمه وحكمته وقدرته ومشيئته المطلقة. هذا تعليل لما سبق، الله خلق الخلق سواسية ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، لكن فعله كله حكمة، أحكم الحاكمين. وله حقية التصرف. الملك، من هو الملك والمالك؟ إنسان يملك شيئا، هو له حق التصرف، هذا له ملك السماوات والأرض، ولم يدعي أحد شيئا، فهو الملك المالك المتصرف. نعم، أضاف شيئا وإليه المصير. إذا في الدنيا هو المالك، هو الذي خلق، وهو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على وفق علمي. إذا كان في الآخرة ستصيرون إليه، إذن فأين تذهبون بهذا الادعاء المزيف؟ أتى لهم بأشياء تفند مقولتهم نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني التذييل، التذييل لابد أن يتناسب مع مطلع الآية، مع مطلعها وصدرها ووسطها. أتى ولله ملك السماوات، يفند أنه خلق فلانا، أن جعل ابن هذا ابنا له، هذا له، الكل ملكه. يعني لما قال وإليه المصير، نفهم من هذا، نعم، وإليه المصير فيجازيكم عما قلتم في، نعم، صدر الآية، ويجازيكم كبقية البشر. ولستم أبناء الله ولستم أحباءه، فهو مالك كل شيء وأنتم ملك من ملكه سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. أنا والله أستاذ محمد أتعجب دائما بعد كل هذا الذنب، الذين قالوا نحن أبناء الله وأحبه، قالوا المسيح ابن الله، أكثر من هذا ماذا يوجد؟ القرآن يعود، قلت يا أهل الكتاب، يا الله، يا أخي ما هذا روح القرآن؟ يا أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب، عودوا. يعني أجد وأنا أقرأها أن القرآن يمس شغاف القرآن، يتلطف إليهم جدا جدا. والله لو بشر لو بشر لقاتلهم على الكلام الذي قالوا فيه. الله يقول لهم، وتعالى الله عما يقولون، يا أهل الكتاب، يا أصحاب العقول، يا ذوي العلم، اقرأوا كتابكم وعودوا إلى رشدكم. يعني يثير فيهم حمية العلم وأنهم أهل دين وأنهم أتباع موسى وأنهم أتباع عيسى، فعودوا إلى رشدكم. هنا ماذا قال لهم؟ قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم رسولنا، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى أهل الكتاب أم لا؟ بلى. الذين يقولون الآن من الحداثيين وغيرهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، يفسرونها أن الله الآن يقبل كل الطوائف من آمن بالله وعلى شريعته. هذا كلام خطأ كبير في القرآن والتفسير، لا يناقض القرآن ويناقض السنة ويناقض المنطق الإسلامي، والإسلام يجب ما قبله، خلاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الذين آمنوا والذين هادوا إذا عادوا إلى بوتقة الإسلام وانصهروا في عقيدة الإسلام والتوحيد، تقول لي هو يظل يهوديا؟ إذا ظل تحت شعار دولة الإسلام ودخل تحت مظلة الذميين الذين تكون لهم ذمة وعهد، نعم. أما يفعل ما يشاء ويدخل الجنة، هذه الآية تناقض قد جاءكم رسولنا فكذبتموه. وكان صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى العالمين ومرسل إلى أهل الكتاب، نعم. وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس يدخل فيهم أهل الكتاب أم لا يدخل؟ بلى، هذا هو الحق. لكن هذه خاصة بهم، يا أهل الكتاب قد جاءكم أنتم، نعم، رسولنا يبين لكم، رسولنا تشريف. سؤال مطروح، لو قال لهم قد جاءكم رسولنا، مجرد جاءكم ماذا يفعل؟ لا، يبين لكم. جميل، يبلغكم. يعني مجيء الرسول كناية عن التبليغ، وإلا جيد، جاءكم رسولنا وصل إليكم، بعد ذلك جاءكم يبلغكم رسالة الله إليكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. أنت لما تقرأ رسول اقرأ بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إذا لما قال رسولنا يبلغكم شريعة الله في الاعتقاد والأحكام، اتضحت يا أستاذ؟ واضحة، واضحة، نعم، واضحة. طيب، على فترة من الرسل يبين لكم، يبين لكم ماذا؟ الحق، الحق، الاعتقاد السليم، الشرائع، الأخلاق، يبين لكم. المفعول به محذوف، أنتم تعرفونه، يبين لكم معالم الصراط المستقيم التي تقودكم إلى الحق، إلى الله تعالى، إلى الجنة، يبين لكم. جيد، كلمة يبين لكم، الآية الماضية في الحلقة الماضية ناقشنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكتاب مبين، النور ماذا يفعل؟ يبين يبين. هناك تشبيه بليغ، الرسول نور، النور يبين لكم ويكشف ويوضح وينير الطريق لكم. واضح. جميل. على فترة من الرسل، على فترة، الفترة هي مرحلة، كلمة فترة من فترة يفتر، انقطع أو ضعف، ضعف أو ضعف. تكاسل أو تكاسل، فتور، فتور. وهنا مستعار الفتور والضعف على إلى الانقطاع، فترة من الرسل. كم دامت الفترة؟ 570 سنة. ما شاء الله. من عيسى عليه السلام، من عيسى عليه السلام، مولد عيسى، عاش 33 سنة في الأرض كما ورد في الأخبار. يعني العلماء يقولوا 65 سنة 70 سنة، هذه هي الفترة. لماذا سميت الفترة؟ فيها فتور، فيها انقطاع، كأن الناس فترت إرادتهم في تطبيق الشرائع وابتعدوا عن الشريعة الحق، عن الحق، وفترت هممهم. فالله تعالى مرة على مرة يبعث لهم من ينفخ فيهم روح الحمية والحماس ليعودوا إلى كتاب الله. أنت تعرف بنو إسرائيل، خصوصا بنو إسرائيل، كان أرسل الله إليهم رسلا كثيرين. صحيح. بين الرسول والرسول يوجد رسول كما يقولون، لا تخلو منطقة من نبي، من رسول. لماذا؟ لكثرة ما عانوا من الانحراف، فأكثر الله إليهم رسل. لكن بعد آخر رسول من رسل بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، بعده جاء محمد صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم. واضح. 560-570 سنة، على فترة، على حين فترة من انقطاع. هذه كلمة على فترة من الرسل كأنها تريد أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل. أنتم ألستم أقوام الأنبياء؟ جاءكم فلان وفلان وفلان، وإن كان بعد انقطاع، وإن كان بعد انقطاع، فهو ليس بدعا من الرسل، أتاكم يحيي جذوة الإيمان والعقيدة في قلوبكم. هذا المقصود من هذه الكلمة. طيب، لما يقول الله تبارك وتعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، نعم. أن هذه ما شأنها؟ أن هنا ناصبة لكي لا تقولوا، يعني لئلا تقولوا، كراهة، يعني أن تقولوا، يعني تعليلية. تعليلية. أنا أتحدث عن الغرض ولا أتحدث عن العمل. جميل، جميل. تعليلية. أن أداة نصب وتعليل ومصدرية، لها عدة معاني. فهنا العلماء ماذا يقدرون؟ يقول يبين لكم على فترة من الرسل كراهة أن تقولوا، لئلا تقولوا. يا سيدي خليها كي لا تقولوا. كي أداة نصب وتعليل وبدأ بعدها. وعلى كل هو كي يضمر بعدها أن. هذه الأن، هذه هي. فلئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، العدل الإلهي. حتى لا تقول والله 560 سنة بفترة طويلة، يا ربنا نحن كنا نريد أن نحيي العقيدة وأن نعود، ولكن انطمست آثار عقيدة موسى وعيسى، وأنت لم تبعث لنا رسولا يجدد الإسلام والإيمان في قلوبنا. حتى لا تقول ما جاءنا من بشير. جيد. ما جاءنا بشير، لا، من بشير، من تفيد التنصيص على الاستغراق، لم يأتي أحد إطلاقا، لا بشير ولا نذير. جيد. ما جاءنا من مبشر، لا، بشير. هم اقترحوا أن يكون بشيرا. ما جاءنا من عندك يا رب من يكثر تبشيرنا، على صيغة المبالغة، على صيغة المبالغة فعيل. ما جاءنا من يحرك فينا ويجعلنا نبتهج ونصعد حتى نتبع كلامك يا رب. وما جاءنا من ينذرنا ويخوفنا كثيرا. أنحن بحاجة إلى من يكثر التبشير ويكثر الإنذار حتى ننصاع إلى ما تريد يا رب. أن تقولوا هذا الكلام، أن تقولوا هذا الكلام يعني. فقد جاءكم بشير ونذير. بعدما قال لهم حتى لا تحتجوا وتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ها هو، فقد جاءكم بشير ونذير. واضح؟ جميل. جاءكم من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذير يبشركم ونذير. جيد. ماذا قدم؟ البشارة أم النذارة؟ البشارة. هم قدموا البشارة، فقدمها الله، فقدمها تعالى. الأصل في الأديان أن تبشر. الأصل في الدين أن يبشر، يعني إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم. وما أرسلنا المرسلين إلا مبشرين ومنذري. آيات كثيرة كلها أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. فالأصل في الدين وفي الرسول أن يبشر بالخير، هذا واحد. لا، نحن ماذا قلنا في يا أهل الكتاب؟ تلطف الموجود في يا أهل الكتاب اقتضى أن تقدم البشارة، البشارة كما لاطفهم يا أهل الكتاب قدم لهم. وإلا لو كانوا أحيانا يوجد في سياق آخر يقول من نذير أو وبشير، في سياق يكون فيه الإنذار أكثر، هنا لا، التبشير أحسن. والله على كل شيء قدير، الله على هذا تدليل عام، قدير على إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو على ما يشاء قدير. آية يعني كيف أقول، لماذا بعثت لنا هذا النبي وكذا، هو على كل شيء قدير ويدخل فيه ما سبق. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. الآن بدأ الحديث عن موسى عليه السلام، وموسى حينما يقول إذ قال موسى لقومه يقصد بني إسرائيل، صحيح؟ نعم. إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. نعم، هنا بدأ قصة محددة من قصص موسى عليه السلام مع قومه، بعدما تحدث عنهم بعمومية ويا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، واذكر أيها النبي، واذكروا أيها المسلمون. ما الذي يجعلنا نقدر واذكر؟ إذ الظرفية دائما، إذا وجدت وإذ قال ربك للملائكة واذكر حين قال، واذكر أيها النبي حين قال موسى لقومه يا قومي، فأتى بقصة تخدم الموضوع. جيد. إذ قال موسى لقومه اذكروا، هنا قال يا قومي، أحيانا توجد وأحيانا لا توجد، صحيح صحيح الموجود يا قومي. تخيل النبي موسى يقول يا قومي، يا من تجمعني بكم القومية، أنا من جلدتكم وأنتم مني وأنا منكم، مني وأنا منكم، تربطنا القومية والجنس والمحتد الواحد. هو يخاطبهم أيضا ليستميلهم، وهذا شأن الرسل، يستميل الأقوام إلى الحق. يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم، هذا الفعل اذكروا معطوف على ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. كما أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وقال اذكروا إذ واثقكم كذا كذا، واذكروا نعمة الله عليكم نعمة أخرى. ما هي النعمة الأخرى؟ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فالقصة هذه معطوفة على ما سبق، وما كان استطرادا أو كان اعتراضا. نعود، اذكروا نعمة الله عليكم، هل يقصد بها نعمة واحدة أم جنس النعمة؟ نعم، النعم كثيرة، والآن عدد لهم واحدة، إذ جعل فيكم أنبياء. إذ جعل فيكم، وأنا قبل قليل قلتها، لا يوجد أمة هي في عدد الأنبياء أكثر من أمة بني إسرائيل، سبحان الله، مئات، يعني لا يحصون، لأن الله قال ذكرني بالآية رسلا قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك، يعني بهذا المعنى. لا أحد يقول لك الأنبياء، بين قوسين أحيانا نجد يقول عدد الأنبياء 1000 وكذا، كلام غير دقيق. ولو إذا لم يكن في سنة صحيحة نقول من قصصنا عليك ومن لم نقص عليك. عدد أنبياء بني إسرائيل كثيرين، هذه نعمة. إذ جعل فيكم، ما معنى جعل فيكم؟ فيها تفيد الاستغراق، الاستغراق والظرفية. نعم، الظرفية. إذ جعل وأرسل فيكم، في وسطكم، منكم، من أبنائكم، يعني جعل النبوة فيكم مظروفة فيكم. لقد من الله على النبي، جعل فيهم من أنفسهم، لا، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. نعم، بعث فيهم، أي في قومه، في عشيرته. الظرفية تبين أنه منهم، لم يأتي من خارج ودعاهم، مثلا أتى من قرية أخرى، لا، من أبنائهم. هو قد جعل فيكم النبوة، هذا تفخيم عظيم. أنبياء كثرة أم قلة؟ أنبياء جمع تكسير ويفيد الكثرة. نعم، وجعلكم ملوكا، هنا لم يقل وجعل فيكم ملوكا، وجعلكم أنتم ملوكا، جعلكم أنتم ملوكا، يعني لم يحصل الملك فيهم، إنما جعلكم ملوكا. والجعل هنا التصير، التصير، سيركم ملوكا. العلماء قالوا ما معنى جعلكم؟ هل كلهم كانوا ملوكا؟ وجدت كلاما عند ابن كثير والطبري، من يملك جعل سيد نفسه؟ من يملك قوت يومه وله دار وله زوجة وله خادم في بيته؟ هذا ملك نفسه، يعني ملك زماما، جعلكم ملوكا لأنفسكم، جعلكم مستقلين عن غيركم بعدما كان فرعون يذبحكم ويستهلكم. يعني لم تكونوا عبيدا لغيركم، كنتم عبيدا لفرعون والأقبار، ثم حرركم وجعلكم ملوكا، جعلكم تملكون حرياتكم. جميل. ليس شرط جعلكم ملوكا مثل طالوت واضح بمعنى الملك، يعني لا، جعلكم تملكون حريتكم. ماذا قدم، النبوة أم الملك؟ النبوة. النبوة، النبوة أفضل من الملك. النبوة، قد يكون النبي ملكا، ملكا مثل داود، داود وسليمان، وسليمان جعله نبيا ملكا، لكن النبوة إصلاح الدين وإصلاح الآخرة، والملك إصلاح الدنيا. والله إذا كان الملك صالحا يصلح آخرته، فلذلك قدم الله النبوة، امتن عليهم بالنبوة وامتن عليهم بالملك في هذه الدنيا. ثم قال وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ما أتاهم ولم يؤت غيرهم من العالمين. والله كانوا مع موسى خارجين خوفا من فرعون وجنود 600,000، فلق لهم البحر. هل أعطى الله فلق البحر لأحد من العالمين غير موسى وبني إسرائيل؟ أنا الآن أسألك، في المليارات الذين عاشوا في الكرة الأرضية، هل سمعنا أن الله فتح البحر وفلقه لغير بني إسرائيل؟ أبدا. آتاهم فلق البحر، ظلل عليهم الغمام، أعطاهم المن والسلوى، فجر لهم 12 عين، 12 قبيلة، قد علم كل أناس، علم كل أناس مشربهم، مشربهم 12 سبطا، 12 عينة، أعطاهم أشياء عجيبة أستاذ محمد. يعني آتاكم ما لم يؤتي عالمي زمانكم. قال أحد المفسرين ولو قال ما لم يؤتي العالمين إلى يوم القيامة لكان صحيحا أيضا، لأن من فلق له الله البحر ويصبح مستطرقا جبلين، يمشي طريقا يبسا، من فجر له، يعني يضرب بعصا فتنفجر، هذه خاصة بموسى وبني إسرائيل. آتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، من المعجزات الحسية ومن النعم ومن، ولكن يعني ولا يكفي أنه من عليهم أن حررهم من عبودية العبودية التي كانوا يقاسونها. نعم. عند فرعون. نعم. لذلك فالنبوة اصطفاء واختيار، والملك يعني اختيار، فجعلهم كما قلنا ملوكا يتصرفون في سوء أنفسهم، وأنقذهم من قيود فرعون ومن بطشه، ثم آتاهم من المعجزات ما آتاهم. ثم اختيار لفظة الإيتاء. نعم. وآتاكم ما لم يؤتي، ما قال وأعطاكم ما لم يعطي، والإيتاء في العادة يكون فيه سهولة أكثر، صحيح؟ فيه سهولة وفيه وهو أعم. إيتاء قد يكون حسيا ومعنويا. ومعنوي، آتينا موسى الكتاب، هذا معنوي، آتيناك السبع من المثاني والقرآن، وآتيت الفقير مالا أعطيته، فيقولون الإيتاء أوسع. بقي شيء يستشهد به الذين قالوا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من عالمي زمانكم، من العالمين، من العالمين، من عالمي زمانكم. قال لماذا هكذا فقط؟ قال ما لم يؤتي، لو يريد العالمين حتى الآن يقول ما لن يؤتي العالمين، لنفي المستقبل. أيوة، فلنظرا لنفي الماضي، فما لذلك لما الله تعالى يقول الآية البقرة وفضلناكم على العالمين. نعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جيد، على عالمي زمانهم، حتى لا تؤخذ هذه، لأن بعد ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. عاد موسى عليه السلام الحديث مع قومه بنداء يا قومي، بالتلطف. جميل، يا قومي، يا من أنتمي إليكم، يا من تنتمون إلي، تربطنا رابطة القومية. لماذا الموضوع خطير الآن؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ما معنى ادخلوا الأرض المقدسة؟ أي ستدخلون الأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس، بيت المقدس وما حولها، وستقاتلون. ماذا قدم؟ ادخلوا الأرض المقدسة أم اذكروا نعمة الله عليكم وجعلكم أنبياء وجعلكم ملوك؟ لا، هناك تذكيرهم بالنعم. هو استمالهم. كان قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم الأنبياء وجعلكم ملوك، كل ذلك كان تمهيدا لهذا، تمهيدا للدخول. أنتم يا أخي قوم مختارون مفضلون واجتباكم بالنبوة وبالملك، اسمعوا الكلام ربكم وادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نأتي للتفصيل. الأرض المقدسة، ما معنى المقدسة؟ من القداسة، والقداسة نعم. والتنزيه والتطهير والطهارة. القدس هو الطهر، وتقدس تطهر وتنزه. والأرض المقدسة المطهرة من الأرجاس ومن الشرك، وهي أرض الأنبياء، أرض إبراهيم الخليل عليه السلام، أرض داود وسليمان وموسى إلى غير ذلك، مهبط النبوات وأرض الرسالات، وفيها البيت المقدس، البيت المقدس. فهذه الأرض كما يذكر أهل التاريخ كان يعيش فيها الجبابرة، الجبارون، العماليق. فلما أخبرهم بعدما قطع بهم البحر فرارا من فرعون وجنود كذا وأخذهم إلى الصحراء، قال سندخل الأرض المقدسة، وهذا أمر من من؟ من الله تعالى. أنا أبلغكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ما معنى كتب لكم؟ أي فرض عليكم أن تدخلوها، وقدر وقضى أن تدخلوها. ما معنى كتب لكم؟ أي قدركم لتدخلوها. هذا من معاني كتب؟ نعم، وإنما يقول كتب الله على فلان كذا بمعنى قدر عليه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قضى وقدر. نعم، تأتي بمعنى قضى، تأتي بمعنى كتب وفرض، تأتي بمعنى كتب وقيد. فنظرا لأن الله كتب وقضى قضاء مبرما أن يدخلوا الأرض المقدسة، فكتب الله لكم وقدر لكم أن تدخلوها. للأسف هم مع كل هذا كما سيأتي رفضوا رفضا قاطعا. طيب، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. طيب، كتب هنا ما في متعلق، كتبها لكم، وكتب دخول، كتب الله دخولكم لها مثلا، يعني المتعلق محذوف هنا. نعم نعم نعم، كتب الله لكم ماذا؟ دخولها. هكذا ادخلوا الأرض المقدسة، قدر الله لكم دخولها، أمركم أن تدخلوها، هكذا المعنى يعني. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كأنه كان يشم رائحة ارتدادهم ورائحته، يعرفهم طبائعهم يعني. قالوا يا موسى ادعو لنا ربنا أن يكشف عنا، فلما كشف عنهم انقلبوا. لا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا ستأتي. لكن الظلال على الغمام أتاه من منه وقال يا موسى يئسنا، نريد من بصلها وقثائها وفومها. عطشوا، قال يا موسى عطشنا. كلما التووا يأتيهم. فهو هنا سمى رائحة الالتواء، حذر من أمر معهود فيهم وسيقع. ولا ترتدوا على أدباركم، ولا ترفضوا أمر الله لكم. ما معنى الارتداد على الأدبار؟ الارتداد يعني الرجوع، الرجوع والانقلاب، والانقلاب إلى الدبر. نعم، بعدما كانوا يمشون إلى هذه الوجهة يرتدون. هذه الوجهة تسمى القبل، القبل والأمام، والعكس يسمى الدبر. نعم، فيرتد على دبره بمعنى يعود إلى الوراء. لا ترتدوا إلى الكفر، لا ترتدوا، هذه عبارة حسية في البلاغة. كيف نسمي هذا؟ نسميه استعارة تمثيلية. لا تنقلبوا إلى الكفر، لا تعودوا إلى الكفر، عبر عن العودة إلى الكفر بالارتداد، كأنه ارتد وانقلب وعاد يمشي القهقرة بعدما كان يمشي إلى الأمام. جميل، وهذه في القرآن مرة يقول لا ترتدوا على أدباركم، مرة يقول لا تنكسوا ينكسون على أعقابهم. إن الذين ينكسون على العقب يعني، فتأتي بعدة معاني. فهنا استعمل القرآن لا ترتدوا على أدباركم. فتنقلبوا خاسرين، فتنقلبوا، فتغتدوا، فتصيروا، فيؤول أمركم إلى الخسران، الانقلاب انقلب إلى كذا أي ارتد أمره. لكن لا، لكن الانقلاب ليس بالضرورة أن يكون لأمر سيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لكن هم انقلبوا إلى خسران لذلك قيدها. فانقلبوا بنعمة شيء عظيم، أي انقلبوا مصحوبين بنعمة، يعني انقلب حالهم من سيء إلى أجمل. ممتاز. أما هؤلاء إذا ارتدوا من الإيمان إلى الكفر سينقلب حالهم من الإيمان إلى الكفر ويعودوا خاسرين. فتنقلبوا خاسرين، بارك الله. جميل. وهذا تحذير قبل أن يقع منهم العصيان. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الله، بدأوا يتذكؤون، هم من البداية يريدون أن يرفضوا، لكن قبل الرفض بدأوا التمهيد. انظر إلى أسلوب محاججة. جميل. قالوا يا موسى، ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ نادوه، نادوه باسمه. جيد، هو نادهم بالقومية وتلطف، يا نبي الله، يا كليم الله، يا رسول الله، يا موسى. أنت تنادي يا أخي، هذا رجل كليم الله، نبي من أعظم الرسل، كيف يقول، من أولي العزم، للأسف يسمونه باسمه. وبالعكس، الله تعالى عندما يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، هذا هو التلطف وهذا هو التوقير. فهم كانوا غير مؤدبين مع نبيهم عليه السلام. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين. فعلا كان يعيش في بلاد فلسطين الجبابرة، الجبابرة كما يقول التاريخ. جبابرة، ما معنى جبارين؟ جمع جبار، والجبار المعنى اللفظي أو الحقيقي هو الطويل، ثم انتقل إلى الجبار القهار المتغطرس، المتغطرس الذي يجبر الناس على رأيه. لكن قد أصل الكلمة جبار، نخلة جبارة أي باسقة طويلة، النخل جبار وثمة أشجار بسيطة، فكلمة الجبار من الجابرة بمعنى الطول. إن فيها قوما عمالقة طوالا. بعد ذلك المعنى لجبار انتقل وأصبح يعني قهارا مهيمنا متسلطا. فالجبار في لغة البني آدم مرفوضة ومذمومة، لكن في حق الله تعالى مقبولة، لأن الله تعالى هو يليق القهار به. يليق به، هو الجبار سبحانه وتعالى، للملك نسيت الآية، الجبار. نعم نعم، ينتقم الجبار سبحانه وتعالى. أما في حق البشر، أنا وأنا أبحث، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار جبار. وفي آية أخرى أحدهم قال لموسى حينما لقيه ووكزه موسى فقض عليه، أتريد أن تكون جبارا في الأرض؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. الجبار كلمة مذمومة في حق البشر، أما في حق الله هو الله الملك المنتقم الجبار الديان سبحانه. إذن إن فيها قوما عمالقة الأجسام ضخاما طوالا، هذا هم يقصدونه، أشداء. بعد ذلك وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، هم يريدون هذا، هذا كله تمهيد. مهدوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، وما المطلوب؟ المطلوب أننا نستطيع أن ندخلها، هذا تمهيد لنفي الدخول. رسولهم يقول ادخلوا الأرض المقدسة التي بارك الله لكم فيها، وهم يقولوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. هذا أسلوب امتناع ورفض وإيباء. إن ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ توكيد. إيه، ولن نفي المستقبل، نفي المستقبل، لن ندخلها، وحتى للغاية، حتى يخرجوا منها. هنا المعنى واضح، أضافوا توكيدا للمعنى، فإن يخرجوا منها فإن داخلوا، كأنه لم يفهم عنهم. كأنه لم يستوعب ماذا قالوا. يكررون طلبهم، يكررون طلبهم بصيغة أخرى، بصيغة، ما هذا هو التوكيد، هذه اللغة. قال إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وإذا لم تتضح لك العبارة يا موسى، فإن يخرجوا منها في ذلك الزمن فإن داخلون، فإن داخلون. جد، إن يخرجوا منها، هم غير متحققين إذا كانوا، نحن نظن أن هؤلاء الجبابرة لا يخرجون. إن يخرجوا لك الحق علينا أننا نكون من الداخلين، فهذا دليل رفضهم القاطع. نعم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. نعم. ما شأن الرجلين؟ قال رجلان منهم، فيهم خير يعني لا يخلو المستمع، ليس على التعيين يعني لم يعين رجلان، بعض العلماء قالوا يوسع ونسيت الثاني بن يافا، ذكروا الاسمين قال رجلان صالحان منهم. قل لي من وين، من أين أتينا برجلان صالحان يخافون، أي يخافون الله تعالى. واحد أحد المفسرين قال يخافون بني إسرائيل، لا، أنعم الله عليهما بالإيمان تدل على يخافون الله، لكن لو قال يخافون الله أنعم عليهما، نعم فالله تعالى آثر جل جلاله أن يذكر ذاته العلية مع فعل الإنعام يجعلك تفهم يخافون الله تعالى، بينما لو قال يخافون الله أنعم عليهم، والله أنعم عليهم فرعون، أنعم عليهم فلان، الإنعام ذكر الفاعل، ولكن الخوف يخافون الله تعالى. هذان رجلان صالحان، والله لما تأمل في الموضوع وكان لهم عقيدة ويؤمنين بموسى، يؤمنان بموسى عليه السلام وبالله تعالى، قالوا لهم أنعم الله عليهما بالإيمان والصلاح والفكر السديد، ادخلوا عليهم الباب. بمجرد دخولكم الباب، تعرف أنت المدن السابقة، دقيقة بس قبل دخول الباب، هنا انتبهت إلى مسألة. هم لم يكن فقط فيهم يعني هذان الرجلان من الصالحين، لأن قال من الذين، فهناك ثمة آخرون طائفة يخافون الله، يخافون الله نعم، ولكن المتحدثين هم اثنان. بارك الله، رائع هذا النكتة. يعني بنو إسرائيل كانوا بالآلاف، هل كلهم مع موسى لم يكونوا يخافون الله تعالى؟ لا، في ناس كانوا يخافون الله وذكرهم الله بالخير. ذكرني آية آل عمران، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل إلى غير ذلك، ومنهم آخرون من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذن الله أنصفهم، قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما بسداد الرأي والإيمان وحسن التفكير، قالوا لهم ننصحكم ادخلوا عليهم الباب، باب القرية، باب المدينة، باب المدينة، المدن قديما كلها تبنى عليها أسوار وأبواب، ولها أبواب حتى في الحضارة العباسية والأندلسية، المدن هكذا، وإلى قبيل قليل يعني سور الشارقة شاهد مثلا، نعم يعني وفيه أبواب كذلك. وفيه أبواب، ادخلوا عليهم الباب، بمجرد ما دخلتم عليهم الباب واقتحمتم ادخلوا عليهم. هل الفعل دخل يتعدى بعلى؟ لا، دخل إلى، جيد، دخل إلى، دخلت إلى الدار، أو دخلت الدار، شكرا. إذا ادخلوا عليهم يعني مستعلين عليهم، واقتحموا عليهم. الله تعالى أمركم وأمر نبيه موسى وهو يقول لكم ستكونوا من المنتصرين. ما الدليل ستكونون من المنتصرين؟ كتب الله لكم، الله كتب لكم أن تدخلوها، فأطيعوه، ادخلوا عليهم الباب مقتحمين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لغة المنطق المؤمن. لم يقولوا فإن دخلتموه، هم يرجحون الدخول، فإذا دخلتموه فإننا متأكدون إنكم غالبون. هذا منطق الإيمان، منطق الإيمان القوي. هذان الرجلان كان يؤمنان بالله، يؤمنان بالله تعالى وبموسى عليه السلام، وعلى ثقة بأن وعد الرسول يتحقق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا أسمعت ما يقول صاحبه؟ قال ماذا يقول؟ قال يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد، وقال أو قد قالها؟ قالوا نعم. قال فقد صدق. هذه طينة عجيبة، إذا قالها النبي فقد صدق. نبي قال لكم ادخلوا الباب التي كتب الله لكم، هذا صادق. إذن إيمانهم دعاهم أن ينصحوا قومهم، فإنكم غالبون. ولم يقل إنكم لن تنهزموا، لا، غالب عن الغلبة، يعني أنت إنسان الذي لا ينهزم، قد لا ينهزم لكن لا يغلب، يكون في كفة متساويا. لا، إنكم لن تنهزموا وتغلبونهم بإذن الله تبارك، الغلبة فوق الهزيمة. وعبر عن الأمر بالإسمية، ما قال فإنكم ستغلبون، رائع، لا، غالبون، متحقق الغلبة متحققة فيكم، والجملة الإسمية وإن المؤكدة إلى غير ذلك. بارك الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيوة، ذكروهم بحسن التوكل على الله. المؤمن دائما يتوكل على الله، ودائما في القتال الذين دخلوا القتال مع الأنبياء والمرسلين يتوكلون على الله. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بنبيكم، مؤمنين بالله تعالى، التوكل هو مفتاح الفوز والنصر والنجاح. فإن وعلى الله، وبعدين على الله فيها التقديم وتأخير يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر. على الله وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. ماذا رد عليهم موسى عليه السلام؟ ماذا رد عليهم موسى؟ لا عفوا، هم ردوا طلبوا، هم ردوا الآن، هم ردوا طلبوا الأمر مرة أخرى. نعم، أنا أريد هذه. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، كرروا نفس الكلام، نعم، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. يعني أنا أريد أن نقف عند هذه، لماذا هنا لم يكرروا فقط، أتوا بكل المؤكدات أستاذ محمد الله يرضى عليك. أولا قالوا يا موسى، نادوه باسمه بعدما نصح الرجلان. جيد، هل وجهوا الحديث للرجلين أم لموسى؟ لموسى. يعني تحدثوا مع من تحدث؟ لا، هم كرروا تحديهم لنبي الله وكلم الله موسى. إن جيد، قالوا يا موسى نقطتين، لن ندخلها، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. أتوا بالاسمية من جديد، إن مؤكدة والاسمية، لأن فرق، لو قالوا يا موسى لن ندخلها صار جملة فعلية. لا، هم يعرفون الجملة الإسمية زائد التأكيد، لن ندخلها تفيد التأبيد. أنت تعرف لن الذي ينفي بلن، الزمخشري وغيره مختلفون، بعضهم يقول مجرد نفي الاستقبال، وبعضهم يقول تفيد التأبيد، يعني الاستقبال والتأبيد. لا، هم أضافوا أبدا، هم أضافوا قال لن ندخلها أبدا، هم أتوا مع الفريق الذي يقول لن ندخلها تفيد الاستقبال فقط، فقطعوا الاختلاف في الأمر وقالوا أبدا، قالوا أبدا، كأن قضية نحوية، يعني الذين يستشهدون يقولوا لن لا تفيد التأبيد، يستشهدون هنا. قالوا لن ندخلها ونضيف لك من الشعر بيتا أبدا، والأبد يكون إلى الأزل، ما داموا فيها. انظروا، ما داموا فيها، دوام الاستمرار. يعني قال العلماء في التفسير، قال هذه جملة تدل على الخور والضعف والاستهانة، يعني انكسار داخلي، كان لهم ضعف عجيب، فقالوا لن ندخلها وأبدا، وما دام ملكهم وبقاؤهم فيها. الآن وصلوا إلى سوء الأدب مع النبي، فماذا قالوا؟ وهذه المقولة ذهبت مثلا، يعني كما يقال، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وسجلت عليهم وحفظت، سبحان الله، عليهم، ورددها التاريخ، ورددها، فاذهب، انظر كلام لموسى، اذهب أنت وربك بسوء أدب فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بالجملة الإسمية أيضا، إن هاهنا في هذا المكان ولن نتحرك إطلاقا، وقاعدون من القعود، والقعود فيه ثبات، جالسون، لم يقل إن هاهنا باقون، ركز معي، القعود، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، مقاعد يعني ثابتة، قاعد، جملة استهزائية. أنت تعرف الصحابة ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشيروا علي أيها الناس؟ لن نقول كما قالت بنو إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون. نعم، هذا كلام الشجعان من المؤمنين، المقداد بن عمرو، وذهبوا معه فسر النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف كانت لهم أفاعيل وافتراءات، وكان لهم عصيان لنبيهم صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة سننظر ماذا جاءهم الرد إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل، السلام عليكم.